الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب التلبية. والتلبية هي النداء بالإجابة للحج أو العمرة بقول لبيك اللهم لبيك. ولبيك تعني إجابة الملبي لنداء الله بعد إجابة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، ومدر جمع مدرة وهو قطع الطين، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا عن يمينه وشماله، أي أن كل هذه الأشياء تتجاوب مع الملبي وتلبي معه. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: العج والثج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية باعتدال، وهو مستحب للرجال. يقال: عج القوم يعجون وضجوا يضجون إذا رفعوا أصواتهم بالدعاء والاستغاثة. والثج هو سيلان دماء الهدي. قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا أي سيالا. فسئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: العج والثج.